بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا من كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 32 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة بن شريحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموالي هم الأرقاء الذين أعتقوا، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لمن أعتق. فهؤلاء الموالي اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفوا بذكرهم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم بل أشهرهم وهو من أفضلهم إن شاء الله زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة ابن زيد. قال المؤلف: وكان يقال لأسامة بن زيد الحب ابن الحب، يعني أن أسامة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالده زيد بن حارثة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه. ولهذا لما سرقت امرأة من قريش وهي فاطمة المخزومية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها حد السرقة، فتشاور الصحابة فقالوا: نريد من يشفع في أمرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع اختيارهم على أسامة بن زيد، قالوا: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. بين أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود. الشاهد أن اختيار الصحابة لأسامة أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم دليل على منزلة أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة أصله من العرب من بني كلب، وليس من الموالي، ودخوله في الرق كان يرجع لحادثة أن أمه وفدت على قوم لها في الجاهلية وتسمى سعدة، فداهمت قبيلة أخرى القوم وأم زيد عندهم، فأسر زيد وهو صغير، ثم بيع في سوق عكاظ، واشتراه حكيم ابن حزام ابن أخي خديجة أي أن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين هي عمته. وجاء في بعض الروايات أنه قدم بأرقاء اشتراهم من الشام، ولا اختلاف في أن زيد من بني كلب، لكن هل بيع وذهب به إلى الشام واشتراه حكيم، أو أنه اشتراه من سوق عكاظ، لكن انتقل رقه إلى حكيم ابن حزام. ثم قدمت خديجة على ابن أخيها فقال لها: يا عمة، هؤلاء الأرقاء اختاري منهم من شئت. فاختارت زيدا رضي الله عنه، وكان رقيقا لخديجة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب به فاستوهبه من خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عند زواجه بها، لأن خديجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، لكن هذه الحادثة عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب له ويقال زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه. سنؤخر الحديث عن هذه الحادثة في مقام العبر لما في ذلك من العبر عند ذكر العبر. أيضا ابنه أسامة بن زيد هو من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محببا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل منهما قائد. فزيد بن حارثة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الجيوش، وقتل في مؤتة كان أميرا عليها، ثم بعده جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، كلهم كانوا أمراء فقتلوا في مؤتة. وأسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إلى تخوم الشام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيش في المدينة في الجرف، لم يخرج إلى الشام، وكان تحت إمرة أسامة بن زيد عمر بن الخطاب. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبويع أبو بكر بالخلافة، طلب من أسامة بن زيد أن يستبقي له عمر بن الخطاب لحاجته له، فأمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يستأذن أسامة بن زيد، وكان عمره 18 سنة، أن يستبقي له عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على هذا الجيش. نعم. قال رحمه الله: وثوبان بن بجدد وكان له نسب في اليمن. من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان بن بجدد ويقال ابن جحدر. قال ابن عبد البر عن ثوبان أنه من أهل السراء، موضع بين مكة واليمن، وقيل أنه من حمير، أصابه سباء فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص وابتنى بها بيتا، ومات في حمص 54 رضي الله عنه. قال رحمه الله: وأبو كبشة من مولدي مكة، يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض داوس. من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كبشة، قيل أنه من مولدي مكة، وقيل من مولدي أرض داوس، وهم قوم أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه سليم. والصحيح أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، بدر وما بعدها. توفي يوم استخلاف عمر رضي الله عنهما، يوم الثلاثاء 48 من جماد الآخرة 13. قال رحمه الله: وأنسة من مولد السراه. أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس، وقيل أنس ابن هزلة يكنى بأبي مسرح، وكان يأذن للناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، يعني أنه حاجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أنه قتل يوم بدر، وقيل أنه توفي في خلافة الصديق. نعم. قال رحمه الله: وصالح شقران. من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح شقران، ولعل شقران لقب له، وكان رقيقا لعبد الرحمن بن عوف، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه منه بالثمن، وكان عبدا حبشيا شهد بدرا وهو مملوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ورباح أسود. رباح ابن صالح، وكان أسود اللون، وكان أيضا يأذن على للناس على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا انفرد، شهد أحدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. قال رحمه الله: ويسار نوبي. يسار ابن زيد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بلاد النوبة بمصر، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم راعيا لإبله، فقتله العرنيون في القصة المعروفة والمشهورة، وحمل ميتا إلى قباء ودفن بها وقد شملوا عينيه رضي الله عنه. قال رحمه الله: وأبو رافع، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. أبو رافع واسمه أسلم، وكان عبدا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بإسلام العباس، فهو أول من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس. وجاء في رواية ذكرها المؤرخون أن أبا رافع ذكر أن العباس كان أسلم سرا قبل قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكرنا أن إسلام العباس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى فتح مكة وأسلم، وذكر أبو رافع أنه كان أسلم قبل ذلك وهو في مكة، لكنه كان يداري قومه ولم يعلن إسلامه، فهو أول من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس فأعتقه لذلك. نعم. قال رحمه الله: وأبو مويهبة من مولدي مزينة. أيضا من الموالي أبو مويهبة، وهو من مولدي مزينة القبيلة المعروفة، شهد المرنسيع، وكان يقود بعائشة رضي الله عنها جملها. ذكر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع فاستغفر لهم، وكان بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفضالة نزل بالشام. فضالة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل اليمن، قال ابن عبد البر: لا أعرفه بغير ذلك، بعد أن ذكر أنه مات بالشام. قال رحمه الله: ورافع كان لسعيد بن العاص وورثه ولده، فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رافع كان مولى لبني سعيد بن العاص، وقد ورثه أولاده من أبيهم، فأعتقه كل الورثة إلا أحد الورثة تمسك به فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منه فأبى، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، ثم جاء بعد ذلك ووهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ما منعني من أن أهبه لك ابتداء إلا أني قد غضبت عليه. ولهذا كان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عتقه كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومدعم أسود، وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسما، قتل بوادي القرى. مدعم كان عبدا لرفاعة بن زيد ابن وهب الجذامي الضبي، وكان أسود اللون، اهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف هل اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مات عبدا، وهو الذي غل الشملة يوم خيبر وقتل بخيبر، أصابه سهم غرب. السهم الغرب في كلام العرب هو السهم الطائش الذي يقع على الرجل دون قصد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشملة تحترق عليه. قال رحمه الله: وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. كركرة أيضا من الموالي، كان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه، وكان على رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنه غل عباء من غنائم خيبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر أنه في النار. وهل هذه القصة هي لمدعم أو لكركرة، وهل تكررت أم أنها لرجل واحد التبس على الرواة؟ الله أعلم. قال رحمه الله: وزيد جد هلال بن يسار بن زيد. أيضا من الموالي زيد، وهو جد هلال بن يسار بن زيد أحد الرواة، له صحبة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الاستغفار. قال رحمه الله: وعبيد. أيضا من الموالي عبيد، ذكره أهل السير أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عدة أحاديث. قال رحمه الله: وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان. أيضا من الموالي طهمان أو كيسان، هذا اختلاف في هذا الرجل، قيل أنه طهمان، وقيل مهران، وقيل مروان، وقيل هرمز، وقيل كيسان، وقيل ذكوان، خلاف كبير في اسمه. قيل أنه شهد بدرا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله قد اعتقك، وإن مولى القوم منهم، وإن أهل بيت نبتلى بالصدقة فلا تأكلها، أي أنه حرمت علينا الصدقة. نعم. قال رحمه الله: ومأبور القبطي أهداه المقوقس. مأبور القبطي أهداه المقوقس، صاحب الإسكندرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه ابن عم مارية القبطية. وهذا له حادثة، اتهم بأم إبراهيم مارية القبطية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يذهب إليه ويقتله، فوجده يقتسل وإذا به مجبوب، ولهذا يسمى بالخصي أنه مخصي، فتركه علي رضي الله عنه لذلك. فهؤلاء جملة الموالي الذين ذكرهم المصنف رحمه الله من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر غيرهم، ذكر المؤرخون غيرهم، ولكن هذا الذي ذكره المصنف. العبر من ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء موالي كان لا يعبأ بهم، عند العرب وعند غيرهم، فذكروا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه والله عبرة، لو أن هؤلاء لم يكونوا من أرقاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا في التاريخ. أرقاء عبيد يذكرون في التاريخ وتسجل سيرهم، لماذا؟ لأنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عبرة، وهذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فكل من اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع ذكره، حتى الدواء القصواء والعبير والسكب، هذه كلها أسماء لدواب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في التاريخ. دواب تذكر في التاريخ بأسمائه، فيها عبرة وموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذه الدواب. كذلك هؤلاء الموالي ذكروا في التاريخ. من العبر ما جاء في سيرة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد تقدم أنه كان من بني كلب ولم يكن رقيقا، ولكن انتقل إلى الرق بغزو قبيلة في الجاهلية على قومه، فأسر ثم بيع، ثم انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هنا عبرة عظيمة ذكرها المؤرخون. لما أسر زيد ابن حارثة رضي الله عنه، أسر وهو صغير، وانتقل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حزن أبوه عليه حزنا عظيما، وكان ينشد فيه الشعر ويظهر الندم والحزن عليه. فلما رأى قومه ذلك بثوا العيون في الأماكن والمواطن التي يرجى أن يكون فيها، فوجدوه بمكة، فعرفهم زيد وعرفوه، فقال لهم: أبلغوا قومي أني بخير، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك شعرا. فلما علم أبوه وعمه بذلك قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه خيرا، فقالوا له: يا ابن سيد الناس، أنتم أهل الحرم سدرة البيت، تأوون الضعيف وتطعمون المسكين وتفكون الأسير، وإن ابننا عندك فمن عليه، وأعطنا إياه ولك ما طلبت من الفداء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: نخيره، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني بقي معي. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا أبوك وهذا عمك يطلبون فداءك، واختر من شئت. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني لا أؤثر عليك غيرك، فأنت مني بمنزلة الأب والأم. فقال له أبوه: ويحك، أتختار الرق والعبودية على الحرية، وتختار هذا الرجل على أبيك وعمك؟ فقال: لا أؤثر عليه أحد. هذا كان قبل البعثة، وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي رأى زيد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختاره على أبيه وعلى عمه وعلى قومه، ويختار الرق على الحرية؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. يوازي ما ذكره أنس في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أنه خدمه 10 سنين، فما قال لشيء يصنعه لما لم تصنع كذا، أو شيئا لم يصنعه أفلا صنعت كذا. أخلاق عظيمة تدل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه عبرة. العبرة الثانية وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة. لما اختار زيد ابن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ودخل به الحجر. كان قريش يعظمون البيت، وإذا أرادوا أن يعقدوا شيئا دخلوا الكعبة، فدخل الحجر والحجر من الكعبة، فأشهد من حضر أن زيدا ابنه يرثه، قال أرثه ويرثني. فلما رأى والد زيد ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه بذلك. ثم بقي زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من آمن به من الأرقاء. زيد بن حارثة، كثير من الناس لا يدرك منزلا هذا الصحابي الجليل، وهو يوازي أبا بكر في الأحرار في منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الأرقاء زيد، وأول من آمن من الصبيان علي، وكل هؤلاء الثلاثة لهم منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بقي زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم محببا إليه، بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على أهل البيت، على ما جاء في رواية أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أهل بيتك إليك؟ قال: فاطمة. قال: من الرجال؟ قال: زيد ابن حارثة. تقول عائشة رضي الله عنها في بيان منزلة زيد: ما غزا زيد في معركة إلا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ولو بقي زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لاستخلفه، لعلمها بمنزلة زيد ابن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة بما نالها زيد؟ باختياره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما يقال مفترق طرق، إما أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يختار أباه وقومه. وما أحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حمد العاقبة، وما أحد آثر دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على غيرها إلا حمد العاقبة. زيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه. قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال المفسرون: لم يذكر صحابي باسمه إلا زيد. من زيد؟ مولى رقيق، لكن شرف باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل زيد في غزوة مؤتة حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وجاء معزيا لابنته فبكت، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن معاذ: ما هذا يا رسول الله؟ كان العرب يأنبون أن يبكي الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوق الحبيب إلى حبيبه، يعني اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. هذا الصحابي الجليل كان محببا للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة بن زيد انتقل هذا الحب لأسامة بن زيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معظما لأسامة بن زيد بعد أبيه، حتى إنه ولاه على الجيش الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إلى الشام. فطعن أناس في ولايته قالوا إنه صغير كيف يوليه على الأشياخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طعنوا في ولايته أو في إمارته فقد طعنوا في إمرة أبيه قبله، وإنه لخليط بالإمارة. عبر عظيمة من سيرة زيد بن حارثة رضي الله عنه، تدل على شرفه وعلى منزلته رضي الله عنه. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في الجنة فقيل إنها لزيد بن حارثة رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.